يجوز صيام التطوع الاثنين والخميس إذا صادف أيام البيض، يجوز أن أنوي النية التطوع. نعم نعم نعم، تنوين أنها للنيتين، نعم جائز هذا. زين.